بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وما أغمهم، وانصرهم على عدوهم. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فإن أخرها، أي شفعة مع العلم بالبيع مثلا، بأن لم يطلبها مع القدرة عليها، بأن لم يكن عذر بطلت، أي الشفعة لتقصيره. طبعا الشفعة إنما تطلب على الفور. هذا الشريك الذي باع شريكه حصته ورأى ذلك البيع بعينه، وبعد ذلك سكت وعلم بالبيع وكل شيء كان واضحا، ومع ذلك سكت ثم طالبها بعد فترة، فإنه لا يجاب لها، لأن الشفعة إنما تطلب على الفور. هنالك صور، هذه الصور إذا تأخر هذا الإنسان الذي يطلب الشفعة، الشريك القديم تأخر، متى يعذر في هذا التأخر؟ فسيأتي لنا الشيخ بعدة أمثلة على ذلك، وربما يكون حاضرا أو مسافرا لكن لأسباب معينة لم يطلب الشفعة ولم يبطل حقه فيها. من هذه الأمثلة قال: وخرج بالعلم بما إذا لم يعلم فإنه على شفعته. قاموا فباعوا الحصة سرا، وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنوات ظهر أن هذا البيع حصل بين فلان وفلان مواطأة، ولم يظهروا البيع ولم يعلنوا. جاء فقال: أنا أطالب بحقي بالشفعة، فهل له في ذلك؟ هم أخفوا عليه هذا البيع. وهذا ربما يحدث في بعض الأشياء التي لا يتعرض الناس لها كثيرا، فإنه على شفعته ولو مضى سنون، ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب، فلا تبطل شفعته لتركه. أيضا لو كان في مكان بعيد عن مكان البيع والشراء ووصل إليه الخبر، فإنه يسير من أجل أن يطلب شفعته. هل يطلب منهم في البلد التي كان فيها أن يقول: يا جماعة أنا اشهدوا علي أنني ذاهب في طلب الشفعة من شريكي؟ لا يطالب بذلك. أيضا وخرج بعدم العذر ما إذا كان معذورا، ككونه مريضا مرضا يمنع من المطالبة. إنسان أدخل على العناية المشددة، شريكه ماذا فعل؟ كثير الناس الآن يكون قاعد يصيب جلطة، هذا والعياذ بالله، يعني كترانها الأمراض. فلو كان هنالك لا أحد يتكلم معه في شيء، خرج من مرضه وتمت العافية، فعلم أن شريكه قد باع، الآن يطالب، هل يبطل حقه في هذا التأخر الذي كان فيه مريضا؟ هنا لهذا المرض يعذر فيه. أما لو قال: والله رأسي واجعني، صار معي مغص، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فإنه لا يعذر في ذلك، لأن هذه مسائل لا تمنع من المطالبة. أو كان محبوسا ظلما أو بدين وهو معسر وعاجز عن البينة، أو غائبا عن بلد المشتري، فلا تبطل شفعته. يعني عدم علمه إنما كان بسبب الحبس، أو كان بسبب الدين، يعني كان محبوسا بسبب الدين وهو عاجز عن البينة، يعني قد يكون قد حبس ظلما ويستطيع أن يقدم البينة، لكن الشاهد في مسألة دينه لم يحضر مثلا، أو أن الورقة التي كتب عليها الإشهاد وهي موثقة فقدت وهو يبحث عنها، أشياء كثيرة تحدث عند ذلك لا تبطل شفعته أيضا. فإن كان العذر يزول عن قرب كالمصلي والآكل، ما عذر المصلي؟ كونه في صلاة. وما عذر الآكل؟ كون حاطط الزاد أمامه ويأكل من طعامه، فهل نطالبه أن يترك الطعام ثم يطالب بالشفعة؟ وهل نطالبه أن يترك الصلاة ثم يطالب بالشفعة؟ أو حتى على الأقل هل نطالبه أن يأتي بأقل الأركان، له لا تقرأ بعد الفاتحة سورة، يعني تسبيحة واحدة تكفي بالركوع؟ لا، يتمم صلاته تماما، وبعد إتمام صلاته تماما يطالب بالشفعة. لذلك قال: فإن كان العذر يزول عن قرب كالمصلي والآكل وقاضي الحاجة والذي في الحمام، كان له التأخير أيضا إلى زواله، يتمم حمامه، قضاء حاجته أو طعامه، صلاته إلى غير ذلك. ولا يكلف القطع على خلاف العادة، عادة هذا المكان الناس يسيرون فيه على أقدامهم، هل يكلف الركوب؟ في مركوب بسيط، هل يكلف ركوب أسرع ويكلف على ذلك؟ لا، لا يطالب. ولا يكلف في الصلاة على أقل ما يجزئ، بل له أن يستوفي المستحب بالمنفرد، لو كان في صلاته مهما أطال لا يضر ذلك. فإن زاد عليه فالذي يظهر أنه لا يكون عذرا، يعني الزيادات التي هو بالفعل لا يفعلها، أما من عادته أن يكون متأنيا في صلاته فلم يخالف هذه الصلاة التي كان فيها، ولم أرى من تعرض لذلك. ولو حضر وقت الطعام، وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة، جاز له أن يقدمها. أراد أن يخرج مثلا من أجل الشفعة فأقيمت الصلاة، هل يترك الصلاة؟ لا. وضع الطعام، أكل من طعامه، حضرت حاجته، قضى حاجته إلى غير ذلك. وأن يلبس ثوبه، فإذا فرغ طالب بالشفعة أيضا. لو كان في ليل، وإن كان في ليل فحتى يصبح، ولو أخر الطلب لها وقال لم أصدق المخبر ببيع الشريك الشخص لم يعذر. ترى أن كل هذه الأمور تشبه الرد بالعيب. في هذه المسألة جاءه خبر، والخبر كان من عدلين، فعندما قيل له باع شريكك حصته، فيقول أنا أولى لكن لا يذهب. عندما يسأل لماذا لم تطالب بالشفعة، فيقول أنا لم أصدق المخبر. نقول الآن من المخبر؟ إن كان المخبر ممن يصدق بطل عذره. جاءه رجلان عدلان فشهدا له أن شريكه قد باع، وبعد ذلك هو لم يطالب بالشفعة، عند ذلك نقول له بطل. أما أجا ولد واحد سفيه، وكان اليوم 1 نيسان والناس عادة بتكذب، وراح قال له والله شريكك باع، لو وافق بالفعل أنه باع، لكن غالبا هؤلاء الذين يتكلمون كانوا من الكذبة أو من الفسقة أو من الصبيان، يعني عند ذلك يعذر بعدم تصديقهم. ولو أخر الطلب لها وقال لم أصدق المخبر، لم أصدق المخبر ببيع الشريك الشخص لم يعذر، إن أخبره عدلان أو عدل وامرأتان بذلك. وكذا إن أخبره ثقة حرا، إن أخبره ثقة حر أو عبد أو امرأة في الأصح، لأنه إخبار، يعني هذه المسألة لا تحتاج إلى شهادة بالعدد، إذا كانوا استوفوا عدد الشهادة فلا بأس، وإذا كان الإخبار مثل الاخبار في هلال رمضان، الا يكفي الواحد فيه؟ يكفي. ويعذر في خبر من لا يقبل خبره كفاسق وصبي ولو مميزا. انتهينا من هذه الصور، عندنا صور اخرى. حضر المسألة وعلم ان شريكه باع ولم يطالب بالشفعة، لماذا؟ قال ان شريكي باع هذه الحصة بألف، وقال يعني انا لا استطيع ان اشتري هذه الحصة بهذا المقدار. بعد فترة مثل ما بيقولوا الناس بدوب الترج ببان المرج، تبين ان هذا الشريك باع ب500 ولم يبيع ب1000. صوروا المسألة امامه انه ب1000 حتى ترك المطالبة بالشفعة، وتحقق بعد ذلك. يعني مثلا اجتمع بشهود العقد فقالوا لا، ان البيع تم على 500 ولم يتم على 1000. عند ذلك يذهب ويطالب بشفعته، ولو كانت هذه المسألة قد طال الأمد فيها. لماذا؟ لأنهم هم الذين لبسوا عليه وخلطوا عليه، فقالوا إننا بعنا ب1000، قال أنا لو كانت ب500 أنا أول مشتري، لكن لما كانت ب1000 امتنعت عن الشراء. الآن له الحق بالمطالبة وله الحق في التخلف إلى هذا الوقت. نعم. ولو أخبر الشفيع بالبيع ب1000 فترك الشفعة فبان أي المبيع ب500، بقي حقه في الشفعة لأنه لم يتركه زهدان بل للغلاء، فليس مقصرا. أو إن بان بأكثر مما أخبر به بطل حقه، لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى. قالوا لهم باع هذه الحصة بيعت ب1000، بعد فترة علم انه باعت ب10000، قال انا ما بطل حقي بالشفعة. قال انت ب1000 ما اشتري، ب10000 تشتري، من باب اولى انك لا تشتري بهذا المبلغ. الان في مسألة قد يتصور انه رضي به، مثلا جاء المشتري الجديد فاجتمع بالشفيع بالذي يطالب بالشفعة، فماذا قال له؟ اتبع ان الناس يقولون ان شاء الله مبارك، مثلا عادة في اللغة العربية يقول بارك الله لك في صفقة يمينك، اي اول من بدأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارسل احد الصحابة من اجل ان يشتري له شاة بدرهم، فاخذ الدرهم فتش في السوق وكان يعني قادرا على السوم بشكل جيد، فاستطاع ان يشتري شاتين بدرهم واحد، وهو في السوق باع احد الشاتين بدرهم، صار معه اخذ طلع من عند النبي بدرهم، رجع بشاة ودرهم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وبين فعله، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينه. شريكي باع حصة، بعد ان باع شريكي الحصة ماذا حدث؟ انا رأيت المشتري فقلت له بارك الله لك في صفقة يمينه، هل يعني ذلك أنني أبطلت حقي في الشفعة؟ لا، إذا كانت مباركة وسأخذها فكأنني دعوت لنفسي من باب أولى، لأن الملك يقول لك ولك مثل ذلك. ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو سأله الثمن بكم اشتريت، قال ب10، أو قال له بارك الله لك في صفقتك، كل ذلك لم يبطل حقه. اما في الاولى فلان السلام سنة، انا رأيت المشتري وسلمت عليه، السلام عليكم ورحمة الله، لي وعليكم السلام، هل هذا يبطل الشفعة؟ لا يبطل. واما الثانية فلان جاهل الثمن لابد له من معرفته، السلام عليكم، بكم اشتريت؟ قال اشتريت بعشرة. فالآن إلى الآن لم يطالب بالشفعة لأنه سلم وسأل. نعم. وقد يريد العارف إقرار المشتري أيضا، يعني هذا الإنسان لا بد أن يقرره بكم اشتريت حتى يعلم إذا كان الثمن يناسبه اشترى به، وإن كان لا يناسبه تركه. وأما في الثالثة، بارك الله لك في صفقة يمينك، فلأنه قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة إن شاء الله. حالة أخرى، وإذا تزوج امرأة أو خالعها على شقص فيه شفعة، وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان القاف. شقص يعني قطعة من الأرض، اسم للقطعة من الأرض وللطائفة من الشيء. شقص من كتاب، شقص من طعام، طائفة من شيء. كما اتفق عليه أهل اللغة أخذه الشفيع، أي شريك المصدق أو المخالع، المصدق الذي دفع الصداقة يعني، أو المخالع من المرأة في الأولى ومن المخالع في الثانية بمهر المثل. الآن المشتري الجديد صورة شراء لكن في عقد آخر، يتزوج مرأة ليس معه شيء، قال لي حصة هذه الدار، فهل تأخذينها بدلا من المهر؟ قالت نعم. الآن الشفيع له الحق في الدار، وإلا حتدخل لي مرتك الآن شريك، أنا معك ماشي الحال، مع زوجتك ما لي خبز معها أبدا. عند ذلك ماذا أقول؟ يطالب الآن الشفيع بشفعته، لكن ماذا يدفع؟ الآن مسألة عقد عليها، هي بذلت بضعها مقابل هذا الشخص، فهي تزوجت على هذا الشخص على هذه القطعة، فماذا يقول في هذه الحالة؟ نقول كم يساوي مهر هذه المرأة؟ قالوا يساوي مثلا 100,000، فيدفع 100,000 ويأخذ هذه القطعة. مسألة ثانية في العكس، كانت المرأة هي المالكة، نفترض مثلا هي أخته، كانت مالكة لهذا الشخص وقد تزوجت من رجل وهي لا تريده، فاتفقت معه على خلع، قال لها إن أعطيتني ما دفعت يعني من مهر فأنا يعني أوافق على الخلع أخالعك. ليس عندها شيء، فقدمت هذه الحصة مقابل الخلع، كانت أخته شريكا معه، الآن سيأتي صهره السابق فيكون شريكا معه لأنه استبدل عن مهره بهذه القطعة. كم يساوي خلع هذه المرأة؟ يساوي في أعلى الأوقات مهرها الذي دفع، صحيح يعني مهر مثلها الذي دفع، فيدفع له ثمن المهر مقدار المهر الذي دفع ولا يدخله إلى هذه الدار. لذلك قال أخذه الشفيع بمهر المثل، سواء كان مهر زواج أو خلع، معتبرا بيوم العقد. ما يروح له انت لما تزوجت اختي كانت 500 ليرة، وهلا الحصة بتسوى لها 500,000، لو بدك تتزوج اليوم كم تساوي؟ هيك العقد بيوم بيع الشخص مو بيوم الزواج بالنسبة للخلع. نعم. معتبرا بيوم العقد لان البضع متقوم وقيمته مهر المثل، وتجب في المتعة متعة مثلها. المتعة مو معناتها نكاح المتعة، لا، قد يتزوج رجل امرأة ولم يسمي لها مهرا فطلقها، ماذا عليه؟ عليه متعة. وهذا ما ورد في نص كتاب الله عز وجل، لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق. ماذا يجب بالفراق؟ قال لا، مثلا تزوج سيدنا الحسن رضي الله عنه امرأة وعندما انتقلت الخلافة إليه باركت له في الخلافة، فحسب أنها تشمت بموت أبيه، هيك حسب، وهو يحبها حبا جيدا، فطلقها على البت وأرسل لها متاعا. هذا المتاع كان عبارة عن آلاف من الدراهم وعسل وثياب، وقال للذي أرسله: انظر ماذا تقول. فلما نظرت إلى هذا الذي يساوي ربما يعني أشياء كثيرة، قالت عندما نظرت إليه: متاع قليل من حبيب مفارق. هي لا تريد هذا كله، وإنما تريد بقاءها. قال عندما وصله الخبر: لو لم أبت طلاقها لرددتها، لكنه بته على الثلاث. وهذا مما يستدل به على أن السلف الصالح كانوا يجعلون الطلاق الثلاثة واحد، يعني ثلاثا وليس واحد. والشقص عوض عنه، ولو اختلفا في قدر القيمة المأخوذ بها، في قدر القيمة المأخوذ بها الشقص المشروع، صدق المأخوذ منه بيمينه. يعني الآن واحد طلع بقى، واحد قال هذه الحصة انباعت ب700. هل الناس عادة يريدون أن يخفوا هذه الأشياء؟ من يجلس في الأسواق التجارية بتسلم محل، هلا بالفروق الناس عم تسلم مو بالبيع، أو بالبيع قديش انباع المحل، لأنه هذا المحل بسعر المنطقة كلها، بيصير كل واحد بده يحافظ على سعر محله. فبتلاقي الأرقام متفاوتة التي ذكرت في السوق، ولا أحد يعلم بالفعل كم كانت هذه. طيب أنا كل الناس لا يعلموا، لا يهمنا علموا أم لم يعلموا، أما الشفيع يجب أن يعلم. عند ذلك هذا الذي أخذ منه الشريك يقول: لما اختلفت الأرقام 500 ولا 1000 ولا 700، فأنا أرغب بال500 ولا أرغب بال700، آتي إلى شريكي فأحلفه بكم بعت. فقال مثلا: بعت ب700. عند ذلك إما أن أطلب الشفعة أو لا أطلب هذه الشفعة. وإن كان الشفعاء جماعة من الشركاء، تكلمنا عن هذا، استحقوها على قدر الإملاك. يعني الحصص الآن كما قلنا مثلا 24 قيراط، واحد له 12 والثاني له 4 والثالث له 8. أراد صاحب 12 الآن أن يبيع، من أصحاب الشفعة الآن؟ الشريكان، صحيح؟ الشريكان الذي له 4 والذي له 12، الذي له 8، كم يأخذان؟ كل واحد يأخذ بمقدار حصته، يعني تلتين وتلت. هذا بيأخذ تبع 4 بيطلع له 4، وتبع 8 بيطلع له 8، ما بيصير يأخذ أكثر. هذا إذا كانت القسمة على قدر الأملاك أو الإملاك، لأنه حق مستحق بالملك فسقط على قدره كالأجرة والثمن. هل شلون احنا منوزع الأجرة؟ هل عليه إنه نص المحل بيطلع عليه نص الأجرة، وليه تلت المحل بيطلع عليه تلت الأجرة، وإذا دهنا المحل كمان يدفع عليه النص، بيطلع نصف أجرة الدهان، في ضريبة كل واحد يدفع بنسبته. كمان لما بتصير الشفعة كل واحد بياخذ بنسبته أيضا. أعطانا مثال الشيخ: فلو كانت أرض بين ثلاثة، لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها، إذا جمعنا النصف مع الثلث مع السدس بيطلع واحد، لأنه النص ثلاثة، ثلاثة وال الثلث 2 والسدس 1، صاروا 6 من 6، يعني يساوي 1، يعني قطع حصة كاملة. فباع الأول حصته، مين؟ صاحب 3. أخذ الثاني الذي له 2 من 3 2، وأخذ الثالث سهما الباقي، يعني فحصتهم كانت تساوي 2/3 إلى يعني 2/3. عند ذلك بالأصل نقول حصة الثاني كانت الثلث، وحصة الثالث كانت السدس، لو تركنا النصف تساوي ثلثين وثلث، نقسم حصة الاول الثلاثة بنفس المقدار، ثلثين اثنين وبواحد، صاحب الاثنين بياخذ اثنين وصاحب الواحد يأخذ واحد، او كما ذكرت في قصة 24 نفس النتيجة. وهذا ما صححه الشيخان وهو المعتمد. وقيل يأخذون بعدد الرؤوس، يعني ان اثنين كل واحد من قسم لهم هذه الحصة. نعم. واعتمده جمع من المتأخرين، وقال الاسنوي ان الاول خلاف مذهب الشافعي. ولو باع احد الشريكين بعض حصته لرجلين ثم باقيها لاخر فالشفعة في البعض الاول للشريك القديم. احنا اثنين شركاء، جاء شريكي فباع نصف حصته لمن؟ لرجل غريب، وانا لم اطالب بالشفعة. صار معنا شريك ام لا؟ صار معنا شريك. ثم بعد ان تم هذا الامر وعلمت ولم اطالب بالشفعة، اراد ان يبيع النصف الثاني من حصته، عند ذلك من الذي يطالب بالشفعة؟ صرنا اثنين، انا ومن؟ والشريك الذي دخل معي، لانه عندما دخل كان بامكاني اخراجه انا بطريق الشفعة، لكن لما رضيت به صار الان اساسي، عندما يبيع باقي الحصة فيطالب بالشفعة كما اطالب انا بالشفعة. فالشفعة في البعض الاول للشريك القديم لانفراده بالحق، فان عفى عنه شاركه المشتري الاول في البعض الثاني لانه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني، فان لم يعفو عنه بل اخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه. الاول ما اشترى اول حصة طالب بالشفعة فاخرجه، يرجع بيقول له انا بالحصة الثانية، لا هو خرج عن الملك، هذا الثاني خرج عن الملك فلا يسمى شريكا ولا يطالب بالشفعة. ولو عفى احد شفيعين عن حقه او بعضه سقط حقه كالقودي. نحن ثلاثة شركاء، باع احد، باع شريك لانسان غريب، ماذا اقول لشريكي؟ الا تريد ان تطالب بالشفعة؟ قال لا، انا اطالب بالشفعة فاخذها كلها، لي الحق لي الحق في ذلك. مثل لو كان هلا مثلا في عنا مسألة القواد، يعني واحد مات اثنين اولاد، واحد لم يطالب بدم ابي لكن الثاني طالب، هل يموت؟ اذا الاول لم يطالب الثاني طالب، هل يموت دم الاب؟ لا. واخذ الاخر الكل او تركه فلا يقتصر على حصته لئلا تتبعض الصفقة. بيقول له والله انا بيطلع لي من الحصة بمقدار حصتي، انت كل واحد كان له مثلا، احنا اثنين كل واحد له الربع وهذاك له النص، قال له انا بتحمل الربع، قال له لا، يا بتاخذ النص كاملة يا بتترك كاملة. هذا معنى تتبعض الصفقة على المشتري. او حضر احدهما وغاب الاخر اخذ اخر الاخذ الى حضور الغائب في اخر الاخذ الى اخر الاخذ الى حضور الغائب لعذره، بعدين في ان لا ياخذ ما يؤخذ منه. نعم، يعني الاثنين حضروا وصار في عنا مجلس، هذا المجلس هو مجلس الشفعة، اثنين من الشركاء حضر واحد بيناتهم، فماذا نفعل؟ ننتظر الثالث من اجل حقه. فاذا حضر الغائب شاركه فيه لان الحق لهما، فليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض. قالوا خلينا ننهي هلا، بناخذ انا حصتي ولما بيجي هو بياخذ الحصه، لا، اما ان تاخذ الحصه كامله او ان تترك كاملا لئلا تتبعض الصفقه على المشتري لو لم ياخذ الغائب. وما استوفاه الحاضر من المنافع كالاجره والثمره لا يزاحمه فيه الغائب. يعني الان واحد حاضر الان ومن الممكن ان نستوفي اجرة معينة. فيقول انا حق للشفعاء. انت متى حدثت الشفعاء؟ اليوم. طيب في اجورات كانت سابقة ما بين الشفعاء وما بين البيع، لمن؟ للمالك تكون وليس للشفيع، لانه متى بدأ ملكه؟ صحيح بدأ حق شفعته من يوم البيع، لكن بدأ ملكه من يوم تقبيض الثمن او من العقد. وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة او الشقص. فلو اشترى اثنان من واحد شقصا او اشتراه واحد من اثنين، فللشفيع اخذ نصيب احدهما وحده لانتفاء تبعيض الصفقة. يعني هلا عندنا اكثر من شركاء. طيب انا الان عرضت علي حصة فاطالب بالشفعة فيها، الاخر لي الحق ان اطالب او لا اطالب، او واحد شخصين من دارين فللشفيع اخذ احدهما كما قلنا، يعني الشخصين شريكين بدون يبيعوا، انا عندي قدرة اشتري من الاول، اللي لا يا تشتري الحصتين، لا الاول شريك مستقل والثاني شريك مستقل، فعندما باع الشريك الاول انا استطيع ان اشتري الحصة، عندما باع الشريك الثاني لا استطيع، فهل نقول في ذلك تفريق للصفقة؟ لا، لانه لا يفضي الى تبعيض شيء واحد في صفقة واحدة. بعد ذلك قال تتمة، وهذا فيه نهاية الفصل، والحمد لله رب العالمين.